لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة مع شيخنا الدكتور ياسر برهامي، يهنئ فيها المتسابقين وينصحنا نصيحة بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ. اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.